وبين الذي ورث الكتاب. انت ترى ان الرجل قد يخلف ثروة طائلة لاولاده، فترى كثيرا من اولئك الورثة ينفق هذا المال كله الذي جمعه والده في عشرات السنين، ويضيعه في عشية او ضحاها بغير ان يزرف عليه دمعا، انما الذي جمعه بكفيه وعرقه ما ينفق منه درهما واحدا ولا دينارا الا ان علم ان هذا هو موضعه الصحيح لانه تعب عليه. كذلك الصحابة ما كانوا يخالفون الكتاب ابدا، ولا يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام، لانهم تحملوا الاذى في سبيله. وما وصلت الكتاب ولا السنة الا على دماء اولئك، والحروب التي خاضوها واستعذبوا الموت في سبيل الله عز وجل بسبب ان ينقل اليك هذا البيان نقلا امينا صحيحا غير محرف، بخلاف اولئك الذين ورثوا الكتاب تراه يحتج بالآية ليس في موضعها بل وبضد موضعها احيانا، وتهون عليه ويجادل ويكابر. أرأيتم مثلا إلى، وهذه ظاهرة لا أدري عن هذه أحدثت أم لا، فتجده كتب على الجدار وجوه يومئذ ناعمة. ماذا يقصد؟ طبعا أنه لما يحلق اللحية مرتين يصير الوجه ناعم والخد أملأ. فهذه الآية ساق الله تبارك وتعالى مساق المدح لأهل الجنة، فهذا يضعها ليس في موضعها بل ضد موضعها. لماذا هانت عليه آيات القرآن الكريم إلى هذا الحد؟ ورد الكتاب و لا يحس بهذا القرآن. كذلك ترى رجلا في محل عصير أو شراب وتقام ربهم شرابا طهورا، هل هذا هو الشراب الطهور الذي أراده الله تبارك وتعالى من الآية؟ بل وترى بعض الذين يحملون القرآن الكريم يحفظونه عن ظهر قلب. وحدث عندنا حكاية أن أحد الأثرياء ماتت والده، فأراد أن يأتي لها بأشهر قارئ، فأتى بقارئ كبير جدا عندنا وعندكم وفي الدنيا كلها، والناس انما يدعون صوت هذا القارئ في الاذاع ما اتحدت اعينهم برؤياه، فما ان علموا ان القارئ فلان يقرا في العزاء او في اخوان هذا الذي يطعونه للميت، الا واتى الناس من كل حدب ينزلون ومن كل فج بعيد حتى يرون هذا القارئ. هذه القصة حدثت من أكثر من 10 سنوات، يعني نحو 15 عاما. فذهبوا إليه يتعاقدون معه، بكم تقرأ؟ 3/4. قال أقرأها ب40 جنيه. طبعا 40 جنيه في ذلك الوقت كان رقما ثلاثيا. طيب تفضل في الفلوس. قال أرسلوها على البنك الفلاني. كأن هذا القارئ ما قرأ قط يمحق الله بالربا ويرفع الصدقات، كأنه ما قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كأنه ما قرأ هذا. يقول أرسله على البنك فلان، وجاء الرجل وقرأ، ولأن الناس ينصتون للتفريد ليس لآيات القرآن إنما ينصتون للصوت للجامع الصوت، حتى أن قارئا يوما كان يقرأ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاتركوه، قام رجل وقال الله يزيدك. يزيده ماذا؟ أكثر من 70 ذراعا. وأحيانا آيات كوثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقوم بعض المخاصيل اللهم اجعلنا منه، وهو ما يدري زمر الجنة من زمر النار، انما يسعى للتطريب فقط. فانسجم الناس، المهم طلبوا ربعا رابعا، قال انا مرتبط، طيب خذ ما شئت من المال. طبعا الذي يقول هذا الرجل الثري لان يعني عدد ضخم جدا في اعداء والدتي وهم يتفاخرون بذلك. هذا قال له بعض الناس لهذا الطالب: لماذا تغالي في اجرك؟ اطمئن الجنيه في ثلاثه ارباع. لماذا تغالي في اجرك؟ فقال: ما ادري مادحا ام جافا، مع ان المزاح في هذا لا يجوز. قال: الم يقل الله تعالى: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا؟ انا اعتقد ان هذا الرجل لو قصد واعتقد هذا المعنى لكفر، فان الدنيا كلها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه لو وضعت في كفه ووضع قصر ايه في كفه، وعليكم السلام ورحمه الله، لا يشك احد ان هذه الايه بل وصفر الايه افضل من الدنيا كلها. وهل يظن ان هذا الرجل لو غالى حتى اخذ اموال الدنيا كلها انه وفى هذا القران حقه؟ فاذا كان هذا حال الذين يقرؤون القران كله ويحفظونه عن ظهر قلب، فكيف بغيرهم؟ ولقد نعلم علما ضروريا ان جل الصحابه ما كانوا يحفظون القران كاملا، لكن الفرق بيننا وبينهم كبير. اثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران. وانه ياتي اقوام يتعلمون القران ثم يتعلمون الايمان، هذا هو الفرق. تعلم الايمان اولا، فاذا جاءته ايه او جاءه حديث لا يفقه معناه لا يعترف، لانه امن اولا فيسلم، بخلاف الذي يقرا القران بغير ايمان تام كامل يمكن ان يعترف على ايات او يمكن ان يرد احاديث كثيره. فلذلك عبد الله بن مسعود كانه بهذا القول يشير الى خطوره ان يتعلم المرء القران قبل ان يتعلم الايمان، او ان يتعلم العلم قبل ان يتعلم الايمان. لقد وصل هوان القران على بعض الناس بكل اسف، حتى انهم حرفوا النص، لا اقول حرفوا التاويل انما حرفوا النص. بعض اصحاب الصوفيه، واظن ابن عربي او رجل مثله، لما جاء الفتح قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، قال، وهذه حضور في التفسير الذي يزعمونه انه تفسير الإشارة، قال: تفسير الايه ليس كما يتبادر الى اذهانكم. معنى الايه هكذا: من ذل ذي يشفعي، خرج علينا بلفظ اخر للايه: من ذل من الذل. ذي اسم إشارة، أي من ذل نفسه. يشفى، أي من الكبر والبطر والرياء والعجب. عيه فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام. الآية هكذا لفظا ومعنى. سبحان الله، ها عيه خرج علينا بلفظ آخر للآية: من ذل من الذل. ذي اسم إشارة، أي من ذل نفسه. يشفى، أي من الكبر والبطر والرياء والعجب. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام. الآية هكذا لفظا ومعنى. سبحان الله، هانت عليهم آيات القرآن الكريم، لأن الأمر كما قلنا وارث الكتاب، وهذا رجل وارث ما قرأ على آيات الكتاب حتى يعيش عليه أن يحرف المعنى، لأن مسألة تحريف اللفظ هذه مسألة خطيرة جدا، يعيش عليه أن يحرف المعنى. صحيح القرآن الكريم حمال ذو وجوه

وهذا من الضلعين. كلما انحدرت الى اسفل كلما ازدادت المسافة بين الضلعين، اي كلما انحدرت وبعدت عن مصدر الضوء وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كلما اوغلت في الظلام، فكلما بعدت كلما ابتعدت المسافة بين الضلعين. فكلما بعد المرء عن زمان النبوة هذا المصباح، كلما بعد عن تطبيق الإسلام يكون بينه وبين الأوامر والنواهي خط طويل طويل. فلا شك أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرع على المحبة التي تكون في قلب العبد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل يخالفه. أعجب كثير من المسلمين أن يكونوا كهذا الرجل الذي طاف بديار محبوبته يوما فقال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. مجرد أنها كانت في هذا المكان فيرى أن هذا الجدار له عليه منة أو له عليه حق. أنا لا أقصد طبعا إقراره على هذا المعنى، لكن لعل المعنى الذي أريده وصل. وكهذا الرجل الذي أراد أن يهدي محبوبه يوما هدية، ولكنه كان عاجزا فبكى ثم قال: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال الثالث: فيما يليق بقدرنا. قلت الثالث: يهد المقل دموعه. ما أملك إلا هذا، فأنا أرسله إعلاما بالمحبة. تلقف علماؤنا المتبوعون رحمة الله عليهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسفيان والأوزاعي وهؤلاء السادة مثل هذا النهج من أسلافهم من التابعين وشيوخهم حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فساروا عليه سيرا حثيثا. ليس الذين يتبنون هذه المذاهب يتأدبون بالأدب الذي تحلى به إمام المذهب. اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قرع على المحبة الأصيلة في قلب ذلك الإمام العظيم. أظن قولهم إذا صح الحديث هو مذهبي قول مجتهد مستفيض عنهم جميعا، فلا يقدمون قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى نظمه بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد سعيد صحف المدني، وكان حنفيا ويسكن في المدينة المنورة وغالبنا لا يعرفه. له منظومة الهدى نظم فيها شرائع الإسلام وآدابه، منظومة رائقة جدا. يقول بخصوص هذه الجزئية، جزئية الاتباع: وقول أعلى منه دا لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار، بقوليا مخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك فاطلبوا. فانظر ما قال في الهداة الأربعة، واعمل بهذا إن فيها منفعة لقمع آل كل ذي تعصب، والمنفقون يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذه المنظومة أيضا قول بعض المتأخرين من الأحناف أن عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان يقضي بالمذهب الحنفي، فقال: وعجبني ما قالوا من التعصب ان المسيح حنفي المذهب. فهذا القول من علمائنا الساده الاجابر يدل على محبتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذا مستفيض بل متواتر من اقوالهم التي نقلت عنهم في كتب المذاهب وفي كتب غيرهم، حتى ان الامام الشافعي رحمه الله لما تناظر هو واسحاق ابن راهوي في مساله شراء البيوت، فاحتج الشافعي عليه بالحديث، فقال له اسحاق: ان الحسن وعطاء يقولون كذا وكذا. فقال له الشافعي: انت فقيه اهل خراسان؟ قال: هكذا يقولون. قال: ما كان غير ما قال: كنت احوج ان يكون غيرك في موضعك فامر بقرض اذنه. وهل لاحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما ساله سائل: اذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاخذ به؟ قال: سبحان الله، اتراني البس لباس الرهبان؟ اترى على وسطي النار؟ اتراني اخرج من كنيسه؟ اشهدكم انه اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلم اقل به انه قد زال عقلي. ويسال ايضا، وكذا قاله بعض العلماء المتبوعين كاحمد وغيره، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل، فلله درهم، برأوا أنفسهم أحياء وأمواتا. وكان يقول لأحمد لمن شافعي: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عندك الحديث أعلمني به حتى أقول، حتى أفضي عليك، أو قال: أعلمني به حتى أقول به. كوفيا كان او حجازيا او بصريا. قال الامام الذهبي: ولم يقل او مصريا، لان الشافعي كان ازرى بحديث اهل مصر من احد، انما قال بصريا كان او كوفيا او مكيا او حجازيا، ولم يقل مصريا لانه كان ابصر بحديث اهل مصر من الامام احمد. فالحاصل ان الاتباع فرع على المحبة، على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم ضرورة أن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا نزعم أنه لا يحبه، لأن عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام كفر، لكن نقول أن المحبة في قلبه خفيفة، ليست هي المحبة التي ينبغي على المسلم أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بقول ولا فعل. إلا إدار الإمام السبكي قال في رسالته النافعة: بيان قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. وليتصور أحدكم إذا بلغه الحديث أنه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بهذا الحديث، بهذا الأمر، أكان يدعوه أن يتخلف؟ ليتصور أحدنا أنه الآن يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أكان يدعوه أن يتخلف ويبدي التأويلات فضلا عن التمحلات الباردة التي يبديها بعض الناس ليبطل دلالة الأحاديث النبوية، أكان يدعوه أن يقول هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الجواب بالنفي فكذلك لا يجوز للمسلم أن يبلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيخالفه إلى غيره، إذ أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤال يقول: الغزالي يمثل المدرسة العقلانية، ما أصل هذا المنهج المنحرف، وكيف الحذر من الوقوع فيه، لما لاحظنا أن كثيرا من الشباب السجد لا يعرفون خطر هذا الفكرة؟

معنى الاشتراط الولي في إتمام الزواج. فالمرأة في أوروبا تعقد عقد الزواج بنفسها. فلو فرضنا امرأة من أوروبا أسلمت وأرادت أن تتزوج، هل أقول لها لا يجوز حتى يأتي الولي؟ إذا كان لأبي حنيفة رأيت المسألة بجواز النكاح بغير الولي، يقول إن هذا صد عن سبيل الله. تقول إن هذا صد عن سبيل الله. فهذا الرجل يرى أن المرأة في أوروبا أو الأوروبيين إذا كانوا يرون شيئا ما، وعندما بعض علماء أفتوا بهذا الشيء وإن كان هذا القول تافها كما هو يقول لا يثار ولا دليل عليه بل هو مناقض للدليل، يقول إذا لا حرج أن احنا نفتي هؤلاء برأي هذا العالم ونخل. لا نريد أن نصد أولئك الأوروبيين عن الإسلام، فيعني لا يجعل الإسلام هو القاضي على أولئك، بل يلتمس في شواذ أقوال الناس أي قول حتى يخرجه ويسلم واقع هؤلاء. لذلك نرى بوضوح شديد أن كل الذين يسلمون لا يكون إسلامهم صحيحا. رديد رودي هذا الذي أسلم، لعلك إن قلت له صلي أمامي لا يعرف كيف يصلي، ماذا فعل؟ يرد على الجهليين، يرد على قال الفلاسفة، يرد على كذا. لكن هل وصل إلى جوهر الإسلام؟ هل أسلم حقا؟ صحيح هو بنطق الشهادتين أفضل من ذي قصد، هذا بلا شك، لكن هل نحن استفدنا في ديننا من هذا الرجل استفادة واقعية عملية؟ الجواب لا. تجدهم غالبهم بعاد عن حقيقة الإسلام الصافي. لذلك ما يكاد رجل من الذين يسلمون يتعرف على حقيقة الإسلام كما كان في القرون الأولى. ثم هؤلاء عندما يأتون يطلبون الرخص، هؤلاء عندما يطلبون الرخص فآتي له وأحكام وأخرج له ما يشبع رغباته، لا يشعر بهيمنة الإسلام عليه. إن الداخل في حظيرة الإسلام لا بد أن يشعر أنه عبد، وأن الإسلام هو الذي يحكم تصرفاته. شاء أبا إن أراد أن يخرج من الإسلام لا يضر أن يدخل النار معه، كما لا يضر أن لا يدخل الجنة معه. لكن لا تسلق واقع أولئك الناس بالأقوال الشاذة الموجودة. وقال الإمام أحمد وغيره إذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأذكر وأنا ذكرت هذه القصة في طريقة سلف الليالي في الرد على الغزالي، كان يخطب الجمعة يوما وهذا اللقاء مسجل، فمن باب عندما كان يتكلم على دعوة الإخوان نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم، لربما يتوسعون وقد وسع بعضهم، لكن ليس من الرؤوس إنما هو رأس صغير، يتوسعون حتى يقول ونريد الممثل المسلم والمنشد المسلم، فيتوسعون والطبال المسلم والزمار المسلم والراقص المسلم. هؤلاء يقولون نريد المسلمين في جميع نواحي الحياة، بحيث أن الإسلام إذا جاء يكون لنا جنود في كل مكان. وأنا أسأل سؤالا، وهل إذا تركت هذا الرجل في هذا المكان الذي يخالف الإسلام فيه تضمن إذا جاء الإسلام أن يكون هو على الإسلام، أم يكون خرج بكلية من الإسلام وتعاليمه؟ من هذا الباب الذي يدعو إليه أولئك قال إن لا جناح أن يدخل المسلم كلية الحقوق أو يدخل كلية السياحة والفنادق أو يدخل كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون الجميلة عندنا ما زالوا حتى الآن يأتون بالمرأة عارية كما ولدتها أمها ويقولون ارسموها، فيرسمونها واقفة ومضطجعة ومنضبحة، يرسمون هؤلاء الشباب موجود، وهذا موجود حتى الآن. هل هناك مسلم يعلم هذه المسألة ثم يقول نريد المسلمين هنا؟ كل السلاح والسلاح والفنادق يعلمون الطالب كيف يميز بين الخمر الفاسد والصادق، بين الخمر المعتق وغيره، كيف يفرقون بين انواع الخمور المختلفه، ويتعلم هذا كيف يقدم الخمر للزبون السائح